الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثامن من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 18 مررت عليها مرا سريعا في الدرس الماضي، ونظرا لأهميتها الشديدة سأخصها ببعض التفصيلات. كلكم يعلم أيها الإخوة أنه حينما تدعى لأداء شهادة تنطق بلسانك أنني رأيت كذا وكذا، وهذا شيء واضح وضوح الشمس، ولكن كيف تفهم قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو؟ الإنسان تراه بعينك وتسمع صوته بأذنك وتسمع شهادته، ولكن كيف يشهد الله لك أنه لا إله إلا هو؟ أو كيف يشهد لك أن هذا الكلام كلامه، القرآن كلامه؟ هذا سؤال دقيق. أما كيف يشهد لك أن الأمر كله بيده، وأنه الفعال لما يريد، وأن بيده ملكوت السماوات والأرض، وأنه إليه يرجع الأمر كله، وأنه في السماء إله وفي الأرض إله، وأنه ما من ورقة تسقط إلا هو يعلمها، كيف يشهد لك أن كل الكون بدقائقه بجزئياته بتفصيلاته بيده؟ هنا قصص قصها علينا في القرآن الكريم. امرأة تضع فريدة كبدها في صندوق وتلقيه في اليم في النهر، ما الذي يسير هذا الصندوق سيرا معينا إلى أن يصل إلى شرفة أو إلى مدخل قصر على النيل؟ وأي غصن اعترض هذا الصندوق فوقف عند شاطئ هذا القصر؟ وأية امرأة شعرت بدافع أن تقف على شاطئ النهر؟ إنها امرأة فرعون. وكيف ألقي في قلبها حب هذا الغلام الصغير؟ وكيف امتنعت المراضع أن ترضعه امتناع، وحرمنا عليه المراضع؟ إذا دقائق الحياة، حركة المياه، حركة الصندوق، تحرك إنسان، محبته في قلب إنسان، هذا كله بيد الله. ففي قصص القرآن إشارة إلى أن الأمر بيد الله. قصة سيدنا يوسف فيها تفاصيل، ولكن الله يشهد فضلا عن قرآنه وفضلا عن كتابه أنه لا إله إلا هو. كيف يشهد؟ نحن ألفنا أن لكل نتيجة سببا، وأن لكل سبب نتيجة، وتوهمنا لضعف إيماننا أن هذا السبب خالق النتيجة، والذي آمن بالأسباب واعتمد عليها ونسي الله عز وجل فقد أشرك، والذي لم يأخذ بها فقد عصى. وأنا أقول دائما الإيمان الكامل أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. من السهل جدا أن تأخذ بالأسباب كما فعل الغربيون، لكن مع الأخذ بالأسباب الدقيق منزلق خطير أن تؤلهها وأن تعتمد عليها وأن تراها كل شيء وأن تستغني بأخذها عن الله. والفريق الآخر عندنا في الشرق لا يأخذون بالأسباب، تواكلا على الله وجهلا بحقيقة الكون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليك بالكيف، يعني عليك بالتعقل، وأن تأخذ بالأسباب وإن الله يلوم على العجز. هيك أن تستسلم، ألا تتحرك، أن تنسحب، أن تندب حظك، أن تقول انتهينا كمسلمين، لا، هذا ليس من الدين، هذا تواكل. ولكن الله يلوم على العجز، قال فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. إذن الأخذ بالأسباب والاعتماد عليها شرك، وعدم الأخذ بها معصية، لكن الكمال أن تأخذ بها وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. أما إذا توهمها الإنسان هي كل شيء، لا بد من أن يؤدبه الله عز وجل. كيف يؤدبه؟ يؤدبه ويشهد له أن الله هو وحده الفعال، وأنه وحده المتصرف، وأن الأخذ بالأسباب لا يقدم ولا يؤخر، يعطل هذه الأسباب. أوضح مثل: فتاة شابة تتزوج بشاب ولا ينجبان، الأسباب كلها موجودة، الله عز وجل شاء أن يجعل هذا الزواج عقيما ممكن، مع أن الأسباب متوافرة، أو أن يسمح لامرأة لم تقترن بزوج وهي طاهرة عفيفة أن تنجب مولودا كالسيدة العذراء مريم. إذن إما أن يعطل هذه الأسباب أو أن يلغي وجودها، بهذه الطريقة يشهد الله لعباده أنه لا إله إلا هو. يعني أكبر قوة في العالم أو ثاني أكبر قوة في العالم تتداعى من الداخل بلا حرب وبلا هجوم نووي وبلا أسلحة ذرية، تداعي من الداخل. قال بعضهم: عرفت الله من نقض العزائم، قد تأخذ بالأسباب كلها ولا تنجح، وقد تضطر إلى أن لا تأخذ بها لسبب قاهر فتأتي النتائج طيبة وكأنك أخذت بالأسباب. فمن خلال تعطيل هذه الأسباب أو إلغائها يشهد الله لك أن الأمر بيده وحده. يعني قد يسعدك وأنت لا تملك من الدنيا شيئا، وقد يسقي الإنسان وهو ومعه كل أسباب الدنيا، معه المال الوفير، ومعه الصحة، ومعه الزوجة، ومعه البيت المريح والمركبة الفارهة، وهو أشقى الناس. وقد يسعدك وأنت في السجن أحيانا، يقول لك المؤمن إذا كان دخل السجن يقول لك: والله اقتربت من الله قربا غير معقول، والله ارتقى إيماني وارتقت صلواتي وارتقت تلاوتي إلى درجة لا تصدق. قد يرحمك وأنت في أصعب وضع، وقد يحجبك عنه وأنت في أقوى وضع. إذا تعطيل الأسباب أو إلغاؤها شهادة الله لك أن الأمر بيده وحده. في ظرف صعب جدا قد يرزقك الله رزقا طيبا، وفي ظروف مواتية جدا قد تحرم من الرزق. يعني بالنهاية يجب أن تؤمن أن الأمر كله بيد الله. يعني ممكن يسقط إنسان من ارتفاع 43 ألف قدم من طائرة وينزل سالما، الأمر بيد الله عز وجل. إذا كنت في كل حال معي فعن حمد زادي أنا في غنى. يعني إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. إذا كان الله معك يسخر لك أعداءك يخدمونك، وإذا كان الله عليك يعني يسمح لأقرب الناس إليك أن يتطاول عليك. يا أيها الإخوة الكرام، شهد الله أنه لا إله إلا هو. قد يرزق إنسانا ضعيف التفكير رزقا وفيرا، وقد يحرم إنسانا ذكيا جدا الرزق، يتضعضع أمام غني. وقد ورد في بعض الحكم من الشرق أنه: يا ربي ارزقني حظا تخدمني به أصحاب العقول، ولا ترزقني عقلا أخدم به أصحاب الحظوظ. يعني الله عز وجل إيمان بيرفع إنسان، يعني كل الخبرات بين يده بيده، كل العقول بخدمته، وإيام بيكون بأعلى درجة من الفهم مسخر لخدمة إنسان، كل طاقته وكل إمكاناته وكل ذكائه وكل شهاداته العليا وكل اختصاصه النادر بخدمة إنسان ليس في مستوى علمه. اللهم ارزقني حظا تخدمني به أصحاب العقول، ولا ترزقني عقلا أخدم به أصحاب الحضور. في حكمة من شرق آسيا أحد الفلاسفة قال: نعم، فحينما يشهد الله لك أن الأمر بيده، أن الأمر أمره، يعني النبي الكريم أخذ كل الأسباب من دون استثناء ووصلوا إلى الغار، هو أخذها لئلا يصلوا، ذهب مشرقا واختبأ في غار ثور ومحى الآثار وجاء بالأخبار وجيء له بالزاد واختار خبير بالطرقات مشرك، أخذ بكل الأسباب لكنه اعتمد على الله. فلما وصلوا إليه وقعت عين المطاردين على عين أبي بكر، قال: لقد رأونا. قال: يا أبا بكر، ألم تقرأ قوله تعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ يعني سبب صغير جداً، خيوط عنكبوت أنقذت هذه الدعوة. ومن عظمة الله عز وجل أنه يعني يفعل الشيء العظيم بالسبب الصغير، وقد يدمر إنسانا بسبب صغير جدا، بكلمة، بغفلة. يعني مع الله ما في ذكي، ما في مع الله تاجر ذكي، ولا في قوي، ولا في حكيم. إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. يا ربي لا ينفع ذا الجد منك الجد، صاحب الحظ والذكاء والتألق، هذا إن لم يكن مستقيما على أمر الله يعني يجعل الله تدميره في تدبيره. يفكر يفكر، بيجمع بيطرح بيقسم، ثم يدمر بتدبيره. تجي إنسان سليم الطوية بريء طاهر، يعني الله عز وجل يحفظه مما يحفظ به عباده الصالحين. فكلمة شهد الله أنه لا إله إلا هو، كل أفعال الله عز وجل في الأرض تشهد لك أنه هو الفعال، هو الفعال، هو إله في الأرض كما هو إله في السماء. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ترون أنتم يعني أحيانا زلزال يكلف 30 مليار، إعصار يكلف ما جمعه هذا البلد من دول متخلفة خلال 10 سنوات بإعصار واحد، الأمر بيده، لا سبيل إلا أن نرضيه وإلا أن نكون طائعين له. وإلا الأيام تاجر يظن حاله ذكي جدا يغش، الذي جمعه في سنوات يدفعه في ساعة واحدة، الله بيورطه بمخالفة كبيرة كثير والغرامة تفوق طاقة احتماله، فيدفع مئات الملايين بساعة واحدة. مع الله ما في ذكي، مع الله ما في حكيم، مع الله ما في قوم. لا ينجيك منه إلا أن تطيعه في حالة واحدة: يا ربي لا ملجأ منك إلا إليك، إلا أن تكون في طاعتي. معصية مع ذكاء لا تجدي، معصية مع خبرة لا تجدي، معصية مع قوة لا تجدي. كان في رجل يهودي يعد من أغنى أغنياء العالم، كان يقرض الحكومة البريطانية قرض، خزائنه أمواله في غرفة لها باب محكم. دخل مرة غرفة خزائنه وأغلق عليه الباب خطأ. ومن عادته أن يسافر من حين إلى آخر ويفاجئ أهله بسفرياته، لم يسألوا عنه وظنوا أنه مسافر، ومات في غرفة خزائنه، جرح يده وكتب على الحائط: أغنى رجل في العالم يموت جوعا وعطشا، كالعيس في الصحراء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. يعني لا أذكر هذا منتقدا أبدا، أنا طبيب في أمريكا، يعني روج قضية الجري لسلامة القلب، فكان يجري في اليوم ساعتين، وهو يؤكد بمقالات وبلقاءات وبندوات أن صحة القلب في الجري، وهذا كلام صحيح، أنا لا أنقضه أبدا، إلا أنه نسي الله واعتمد على الجري وحده، فمات وهو يجري في مقتبل العمر، هو طبيب قلب. قد تجد أحيانا بعض المتخصصين في أعلى مستوى يؤخذون باختصاصهم، لأنهم اعتمدوا عليه ونسوا الله عز وجل. والذي يعتمد على ذكائه يخفق، والذي يعتمد على ماله يفتقر، والذي يعتمد على من حوله وينسى الله عز وجل يقلبون له ظهر المجن. لا تعتمد إلا على الله، لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله. لا تعتمد لا على زوجة ولا على ولد ولا على صديق ولا على صحة ولا على مال. من أدعية النبي الرائعة: اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، ولك العتبى حتى ترضى. فجأة بثوان معدودة تنقلب من شخص متألق إلى شخص مهمل، يعني خصرة من الدم لا يزيد حجمها عن رأس الدبوس، لو تجمدت في إحدى شرايين الدماغ لفقدت الحس والحركة. والله كنت في بعيد أزور بعض الأشخاص، أعرفه إنسانا متألقا ذكيا حكيما، أنا لا أعلم أنه مريض، استقبلنا وبدأ يتكلم كلام غير معقول أبدا غير معقول. سألت ابنه قال لي: والله في خسرة بالدماغ، وين ذكاؤه وين عقله وين حكمته وين استقباله وين ترحيبه بالناس، تكلم كلام ما معقول إطلاقا، كلام ما له معنى أساسا، جاب وثائق وجاب صور وجاب وحكى كلام مو مقبول. أنا استحييت والله من زيارته، يعني كل شخصيتك وقوة شخصيتك منوطة بسيولة الدم في دماغك كلها، وكل شخصيتك منوطة بقطر الشريان التاجي، هذا أخطر شريان بالإنسان، وكل شخصيتك منوطة بنمو الخلايا، فإذا تفلتت انتهى كل شيء. والله مرة كنت عن طريق جاءه اتصال هاتفي، هاتف قديم صوته عالي جدا، سمعت الطرف الآخر عن بعد، قال له: أي مكان بالعالم نأخذه وأي مبلغ؟ قال له: والله ما في أمل، المرض بالدرجة الخامسة، تغلي الحلق، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. فالأمر بيد الله عز وجل، هو الدين كله توحيد يا أخوة، ألا ترى مع الله أحدا، فالله عز وجل يشهد لك، تأخذ بالأسباب كلها ولا تنجح، وقد لا تأخذ بها اضطرارنا، مو تهاونا، لا، وقد لا تأخذ بها اضطرارا فتنجح. عرفت الله من نقض العزائم، وهذا شيء يعني بس يحتاج الأمر إلى من يتفهمه. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. في عند بعض المفسرين آراء لطيفة حول أولي العلم، من هم؟ بعضهم قال الأنبياء عليهم السلام أولو العلم، مقام النبوة مقام علم، مقام الرسالة مقام علم وتبليغ. مقام النبوة مقام علم، مقام الرسالة مقام علم وتبليغ معا. وقال بعضهم هم المؤمنون، لأنه ما من مؤمن إلا وعنده الحقيقة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. على كل هناك ملمح لطيف هذا يسعدنا جميعا، قال لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. لو كان في خلقه جميعا أحد أشرف ممن طلب العلم وممن تعلم العلم وممن علم العلم لقرنه الله مع اسمه. ما هؤلاء الذين قرنوا مع اسم الله؟ هم الذين طلبوا العلم، فطلبكم للعلم شرف كبير ومنحة عظيمة، وهو عطاء الأنبياء. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، لكن الله عز وجل أعطى المال لمن لا يحب. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. أعطى الملك لمن لا يحب، أعطاه لفرعون، أعطى المال لمن لا يحب أعطاه لقارون. أما العلم والحكمة، أما العلم والحكمة ما أعطاهما الله إلا لمن يحب. قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فإذا سمح الله لك أن تطلب العلم، وإذا سمح الله لك أن تصغي إلى أهل العلم، وإذا سمح الله لك أن تعلم العلم، وإذا سمح الله لك أن تخدم أهل العلم، وإذا سمح الله لك أن تكون في خدمة العلم، فهذا وسام شرف كبير، وهذا أعظم عطاء إلهي. الآن الله عز وجل يأمر نبيه، قال له وقل ربي زدني. ما هو الشيء الثمين العظيم الذي أراده الله لعباده المؤمنين؟ قال وقل ربي زدني علما. ما قال زدني مالا، يا ربي زدني جاها، يا ربي زدني ذرية، لا. وقل ربي زدني علما، يعني لمجرد أنك طلبت العلم وأنك تحضر مجالس العلم وأنه يسمح لك من حين لآخر كي تعلم العلم، فهذا وسام شرف كبير. ويقول عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء، والعلماء أمناء الله على خلقه، والعلماء يحبهم أهل السماء، ويستغفر لهم الحيتان في البحر إذا ماتوا يوم القيامة إلى يوم القيامة. واسأل نفسك لماذا أقامك؟ الله قد يقيم إنسان بعمل لا يرضيه، طبعاً باختياره. قد يبنى عملك على ابتزاز أموال الناس أو على إدخال الخوف إلى قلوبهم، وقد يكون عملك تعليم العلم، وقد يكون عملك إنفاق المال في سبيل الله، وقد يكون عملك بناء المساجد. مرة افتتح مسجد في ريف دمشق، حضرت افتتاحه، وكان إلى جانبي يعني مسؤول الأوقاف، قلت له اشكر الله عز وجل على أن الله أقامك في افتتاح المساجد وتعيين الخطباء. هناك من يفتتح الملاهي، قلت له، ويعين الراقصات. فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك، فيما استعملك. ما مهمتك بالحياة؟ هل مهمتك العطاء أم الأخذ؟ إشاعة الأمن في الناس أم إشاعة الخوف؟ إكرام الناس بالمال أم ابتزاز أموالهم؟ أنت لمن؟ تابع لمن؟ تابع لخالق السماوات والأرض أم تابع لجهة أرضية تأتمر بأمرها وأنت أداة بيدها؟ وكلما عرفت قيمة نفسك أبيت أن تكون لأحد، إلا أن تكون لله الواحد القهار. شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. في ملمح ثاني، إن كنت من أهل العلم حقيقة، إن كنت من طلاب العلم حقيقة، تشهد للخلق عدالة الله. أما في دعوات إلى الله غير معقولة، إنك الله نحن ملكه، فعلا نحن ملكه، يفعل بنا ما يشاء، يضعنا في النار أو في الجنة هكذا، ولا يحق لنا أن نعترض، هي مو دعوة إلى الله عز وجل، هذه دعوة منفرة. يأتون بمثال أنه نجار في عنده لوحين فشل، وضع أحد الألواح باب قصر والثاني باب مرحاض، لك عنده دعوة؟ لا. أما لو كان اللوح اللي فيه عقد حطه باب مرحاض، واللوح النظيف باب قصر، عمل حكيم. فهم من أجل أن يؤكدوا أن الله يملك كل شيء قد لا ينتبهون، يعني يصفون الله بالظلم. الله عز وجل قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وهل نجازي إلا الكفور. آيات كثيرة تؤكد عدالة الله عز وجل. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إذن حينما اقترن اسم العلماء مع اسم الله الأعظم، شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم قائما بالقسط، ليس هناك على وجه الأرض أشرف من طلب العلم، من طالب العلم. والملائكة تضع أجنحتها لطلاب العلم رضا بما يصنعون. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن طالب العلم يبين عدالة الله، طالب العلم يبين فضل الله. أيها الإخوة، والله أنا أستحي يعني أن أقول عالم، أقول طالب علم. كن أديبا مع الله. أكبر علماء الأرض طلاب علم، طالب علم، لا تقل عالم، طالب علم. لأن الله عز وجل قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مرة شاب داع إلى الله عز وجل، يبدو أنه ألقى دروسا في بغداد، وتحلق الناس حوله وأقبلوا عليه إقبالا شديدا. بعض من يعمل في طلب في العلم من التقليديين امتلأ صدره غيرة منه، فجاء لمجلسه كي يسفهه، فحضر الدرس، وفي نهاية الدرس وقف وقال: يا هذا الذي تقوله ما سمعناه، من جايبه هذا؟ هذا مو علم يعني. قال له: يا سيدي، وهل حصلت العلم كله؟ سؤال محرج. إذا قال له نعم خالف الآية: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال له: كم؟ قال له: لا. قال له: كم حصلت منه؟ قال له: شطره. قال له: هذا الذي قلته في هذا الدرس من الشطر الذي لا تعرفه. فالإنسان ليكن متواضعا، لا تقول أنا أعلم، لا، قل أنا أعلم بفضل الله. لذلك يظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. لمجرد أن تقول أنا أطلب العلم فأنت عالم، ولا ضير عليك أن تقول لا أدري، وهذا وسام شرف آخر، لا أدري. النبي الكريم سئل أسئلة كثيرة قال لا أدري، حتى يأتي الوحي، فجاء الوحي فأجاب، وهو قمة العلم في الأرض كلها. على كل، أكبر شرف تحوزه أن تطلب العلم، أن تطلب العلم النافع. هناك علم ممتع، وهناك علم ممتع نافع، وهناك علم ممتع نافع مسعد، إنه معرفة الله، ممتع نافع مسعد. قد تقرأ في النعوة أن هذا من أعلم علماء الأرض في هذا الموضوع، ما انتهى. أما إذا كان يعرف الله، علمه ينفعه بعد الموت. أما إذا كان غافلا عن الله وكان متفوقا في العلم، علمه ينفعه في الحياة الدنيا. أما إذا عرف الله عز وجل علمه ينفعه في دنياه وفي أخرى. فدقق في هذا، هناك علم ممتع، لو قرأت قصيدة في الأدب الجاهلي ممتعة، هناك علم ممتع نافع معك اختصاص نادر دخلك فلكي، هذا علم ممتع نافع. أما هناك علم ممتع نافع مسعد في الدنيا والآخرة، وهو أن تعرف الله. لبعض علماء القلوب كلمة أنه حيثما وردت كلمة العلم في القرآن فإنما تعني العلم بالله، علم بالله، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أيها الإخوة، شيء آخر يقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولكن اسمعوا هذه الحقيقة، من دعي إلى الإسلام بدعوة هزيلة، دعوة سطحية، دعوة غير متماسكة، دعوة متناقضة، من دعي إلى الإسلام من خلال داعية لا يطبق ما يقول ولا تجد مصداقية فيما يقول، من دعي إلى الإسلام بمضمون غير علمي وبأسلوب غير تربوي وبتناقض بين القول والعمل، هذا المدعو إلى الإسلام بهذه الطريقة ليس مبلغا عند الله، لأنه ركب في أعماقنا أن الله عظيم وينبغي أن يكون دينه عظيما، ينبغي أن يكون شرعه عظيما. الأمر حدا ببعض العلماء إلى أن يقول: الشريعة عدل كلها، رحمة كلها، حكمة كلها، مصلحة كلها، فأية قضية خرجت من المصلحة إلى المفسدة، من العدل إلى الجور، من الحكمة إلى خلافها، ليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. إن الدين عند الله الإسلام. والذي يلفت النظر أنك إذا قرأت آيات القرآن تفاجأ أن كل الأنبياء على الإطلاق وصفوا بأنهم مسلمون. إذا في دين واحد عند الله عز وجل، هو أن تعرفه وأن تستسلم له. وهذا منطوق قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين كلهم سواء. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني أضغط كل المعلومات عن الأديان بكلمتين: أن تعرف الله وأن تطيعه، أن توحده وأن تعبده. إن وحدته وعبدته حققت الهدف من وجودك. يعني الدين المقبول عند الله أن تستسلم له، أن تنصاع له، أن تطيعه. أما هناك من يعجب بالإسلام، لك مفكر إسلامي ليس مستقيما لا في بيته ولا في عمله ولا في علاقاته، لكن مفكر إسلامي، هذا شيء يخالف منطوق هذه الآية: إن الدين عند الله الإسلام. يعني أنت ممكن أن تعجب بطبيب أو بمهندس أو بعالم آثار أو بمؤرخ أو بفلكي، ولا يعنيك أمر استقامته في سلوكه، ولا تربط بين علمه ولا سلوكه إطلاقا، إلا رجل الدين لا يمكن أن تستمع إليه ولا أن تصغي له إلا إذا كان مطبقا لما يقول. فإن الدين عند الله أن تكون مطيعا له، أما مفكر إسلامي لا يصلي، مفكر إسلامي يلتقي مع الكاسيات العاريات ويملأ عينه من محاسنهن، لك مفكر إسلامي له خلفية إسلامية، نزعة إسلامية، أرضية إسلامية، منطلقاته إسلامية، عواطفه إسلامية، اهتماماته إسلامية، بس ما له مسلم بالنهاية. فإن الدين عند الله الإسلام، العبرة أن تطيع الله، أن يرى هذا في كلامك، في حركاتك، في سكناتك، في بيتك، في عملك، في مشيك في الطريق. أتغض البصر عن محارم الله أم تملأ عينيك من الحرام؟ هذا الإسلامي. فبالمعنى اللغوي إن الدين عند الله أن تكون مطيعا لله، هذا التدين الحقيقي. أما في آخر الزمان صار التدين تقاليد وعادات وفلكلور، يعني ثقافة، علم، مظاهر، استعراض. يقول لك مثلا الآثار الإسلامية شيء جميل، مكتبة إسلامية، الزخرفة الإسلامية، الخط العربي الإسلامي، الخط الزخرفي الإسلامي، كله صح، بس نريد إسلاما، نريد كما كان الصحابة كانوا يعرفون الله ويطيعونه. أي أشياء مادية زخرفية، يعني سميها حضارية إن شئت، سميها تراثية إن شئت، أما الإسلام أن تطيع الله فقط. والله مرة يعني التقيت مع شخص يحمل شهادات متنوعة وكلها دكتوراه، يعني أنا له مكان عندي، ثم قال لي مرة أنا لا أصلي. سبحان الله، كيف لا تصلي؟ هذا الذي خلق السماوات والأرض ألا يستحق أن تعبده؟ يعني أنت أكبر من ذلك؟ حينما لا تعرف الله لست عند الله عاقلا أساسا. من هو المجنون؟ النبي الكريم مشى في الطريق رأى مجنونا فسأل أصحابه سؤال العارف، قال من هذا؟ قالوا مجنون، قال لا، هذا مبتلى، المجنون من عصى الله. وأنا حينما وجدت هذه المعاني وجدت أن لابد من التفريق بين الذكاء والعقل، ما كل ذكي بعاقل. قد تجد إنسان قمة في العلم، يعني فكره قوي ومعلوماته غزيرة ومنطقه قوي ودر عليه علمه أموالا فلكية، لكنه يشرب الخمر ولا يصلي. ما كل ذكي بعاقل، لكن كل عاقل ذكي. العقل أن تعرف الله وأن تعرف سر وجودك وغاية وجودك، هذا هو العقل. وأما الذكاء أن تتقن اختصاصا، أن تتقن اختصاصا عالي المستوى، هذا ذكاء. نعم. ولحكمة بالغة بالغة أرادها الله جعل أحقر حيوان نشمئز جميعا منه، والله من اسمه نشمئز، أذكى الحيوانات. فهذا الذكي إن لم يكن تقيا ينبغي ألا يفخر بذكائه، ذكاء شيطاني. هؤلاء الغربيون والله عندهم ذكاء مذهل، والله جمعوا أموال الدنيا عندهم، يعيشون حياة تفوق حد الخيال، ولكنهم لأنهم ما عرفوا الله وما عملوا لآخرتهم والله أغبياء، أغبياء جدا، لأنهم سوف يدفعون الثمن باهظا عند الموت. هؤلاء الذين يقتلون الصغار في فلسطين يتوهمون أنهم أذكياء، معهم أسلحة فتاكة. أنت قوي على طفل، أسلحة فتاكة على طفل، هذا ذكاؤك؟ الله عز وجل قال وقاتلوا الذين يقاتلونكم، طفل مندفع ببندقية دقيقة الإصابة ترديه قتيلا وأنت مسيطر. لا بد من أن تعرف الحقيقة أنه لا بد من يوم يدفع الإنسان ثمن أعماله كلها مهما كان كبيرا، لأن الله عز وجل يقول ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. تأتي الله وحدك، لا معك أحد، لا نصير، لا جماعة، لا أتباع، وحدك، وتحاسب عن أعمالك كلها. يعني في قصة أنا أرويها لكم، هي طريفة للموعظة. رجل من أغنياء مصر الكبار، وافته المنية، وأولاده من شدة محبتهم له خافوا عليه من أول ليلة يوضع في قبره. يعني القبر مخيف، واحد ينتقل من بيت حقه 50 مليون إلى قبر، ما في قبر 5 نجوم أساساً، ما في قبر في بلاط أبداً، تراب ممدد. أنت حينما تشيع ميتاً ينبغي أن تكون متعظاً. هذا الذي يوضع في القبر، البارحة كان بغرفة نوم لك حق 800 ألف، كان حرامه مهير أرقى أنواع الصوف، غرفة نومه كانت 8×5 كبيرة، مطبخ، استقبال، بيت فخم، سيارتين، 3. وين الآن؟ في قبر، في باب صغير صغير. فطلبوا من واحد فقير جدا أن ينام معه أول ليلة، أعطوه 10 جنيهات، إطار عقله، فقبل. هي أفسارية مو صحيحة، مو حقيقية. جاء الملكان رأوا شخصين في القبر، هذه شغلة جديدة علينا، يبدو أن الحي خاف، قام تحرك، قال له الثاني حي مو ميت، تعال نبدأ فيه. من شدة فقره لابس كيس خيش ألم أحمر، فاتحه لرأسه فتحة وفتحتين لإيده، ورابطه بحبله، ما في أفخر من هيك، كيس خيش. سألوه عن الحبل بأين جاءها، قال له الحبل أخذته من بستان. طيب كيف دخلت للبستان؟ ارتبك، قاموا قتلوا، موتوه من القتل، موتوا. كيف دخل للبستان؟ أما الحبل كيف أخذه؟ بس موضوع ثاني، كيس الخيش. فطلع من القبر مذعور، قال الله يعين أبوكم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. واحد اصطاد عصفور لمأكلة، لغير مأكلته، صياد موسم صيد، راح على الصحراء معه سيارته، شاف عصفور، قال هذا العصفور يأتي يوم القيامة له دوي كدوي النحل، يقول يا ربي سله لما قتلني. والله تحاسب عن عصفور، تحاسب عن هرة حبستها امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. من هو الذكي؟ قبل أن يفعل شيئا يهيئ جوابا لله عز وجل. كيف ينجو من حساب الله؟ هذا المؤمن. لذلك إن الدين عند الله الإسلام. التدين الصحيح أن تخضع لله في كسب مالك، في إنفاق مالك، في إطلاق بصرك، في استخدام أذنك، في استخدام لسانك، في استخدام حركاتك وسكناتك. اليوم ذكرت على الخطبة يعلم خائنة الأعين، أعجبني شرح بعض العلماء، قال إنسان في مجتمع مرت امرأة له مكانة غض بصره حفاظا على مكانته عند هؤلاء، ثم نظر إليهم فإذا هم غير منتبهين له فاسترق نظرة إليها، فلما رآهم انتبهوا ورد غض بصره عنه. هو يغض بصره حفاظا على مكانته وإيهاما لمن حوله أنه ورع، فإذا شعر أنه غير مراقب ملأ عينيه من محاسنها. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تحاسب إلى هذا المستوى، هذا الحق، هي النصوص. أما بتقول الأستاذ زودها، هذا موضوع ثاني. أنا أنقل لكم ما في الكتاب والسنة، أنقل لكم كلام خالق الأكوان، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. بتقول لي ما بقدر، بقول لك أنت ترد كلام الله، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يعني هناك اختلاف طبيعي أساسه نقص المعلومات، وهناك اختلاف قذر أساسه الحسد والغيرة والتنازع على المصالح والرئاسات، وهنا خلاف ممدوح، خلاف التنافس، خلاف التنافس محمود، وخلاف البغي والعدوان مرذول، والخلاف الطبيعي معذور. في عندنا خلاف معذور صاحبه، وخلاف قذر، وخلاف محمود. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والحمد لله رب العالمين.